عمري وحبي كله والله ليك، صوتي انا على طول بيناديك، رد عليا رد قول يلا قول، قول لي عذرك لو مشغول بس